قال سبحانه وتعالى قد صدق على عليهم ابليس وضله واتبعوا الا فريقا من المؤمنين. فالحاصل ان افعال الناس واقوال الناس ليست ميزانا تزن بها الاحكام وتراه بها الاحكام الشرعيه، وإن الميزان هو ما قال الله جل وعلا: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. وفيما قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. هذا هو الميزان، الميزان هو ما قاله الله ورسوله. فالاحتفالات بالموالد ليس لها اصل في كتاب الله ولا في سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، وقد مضى على المسلمين قرون كثيره لم يحتفلوا بها بالموالد، فلا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهو خاتم النبيين، ليس بعده نبي يعلمنا، هو خاتم النبيين، وهو انصح الناس عليه الصلاه والسلام، وهو اعلم الناس واخشى الناس لله واتقاهم لله عليه الصلاه والسلام. فلو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم او بموالد اخرى امرا مشروعا لبينه للامه عليه الصلاه والسلام، او فعله بنفسه حتى يقتدى به، ثم لو تركه بنفسه عليه الصلاه والسلام لانه غير واجب ولكن هو سنة في نفسه أن فعله الصحابة أخذ من فعله أو من قوله عليه الصلاة والسلام، فلم يفعله صلى الله عليه وسلم ولم يدعو إليه ولم يأمر به ولم يفعله صحابته لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم. ثم جاء القرن الثاني قرن التابعين وكبار أتباع التابعين فلم يفعلوه، ثم جاء بعدهم القرن الثالث فلم يفعلوه، فدل ذلك على أنه بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه الله فهو رد، من أهدى في أمجد هذا وليس ما لسنا ورد. وكان يقول في خطبة عليه الصلاة والسلام: أما بعد فإلى خير حديث كتاب الله وخير حديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هكذا كان يقول في خطبة عليه الصلاة والسلام الجمعة، اللهم صل عليه وسلم. فلو كانت الاحتفالات بالوالد أمرا مطلوبا أو أمرا مشروعا لما فات على أولئك الأخيار السادة ثم حظي به ووفق له من بعدهم، فإن القرون السابقة بعد اشتملت على الحق ولا يمكن أن يكون الحق في غيرها وتحرم فيها الحق. وقال عليه الصلاة والسلام: فذلك طائفة من أمة الحق منصورة. وهؤلاء القرون بهذه الطائفة القرون الأولى، القرن الأول ثم الثاني ثم الثالث. وقال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديد. فلا يجوز أبدا أن يعتقد أحد أن الحق يفوت هذه القرون الفاضلة العظيمة ثم يدركه ويحوزه من بعدهم، هذا لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الاخر. لا، فالحاصل ان الجنة الاحتفالات بالوالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد الحسين ومولد فلان ومولد البدوي الى غير ذلك كلها بدع لا اصل لها، وانما احدثها من احدثها في القرن الرابع وبعده كما ذكر ذلك صاحب الابداع ونظار الابتداع، وذكر ان الذين بداوا باحداثها هم حكام مصر الفاطميون حكام المغرب الذين انتسبوا الى اهل البيت كذبا وليسوا منهم في شيء. بل قال أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه: إنهم إن ظاهرهم الرفض وباطنهم كفر محض. فالحاصل أنهم هم الذين أحدثوا هذا القرن الرابع ثم أحدثه بعدهم أناس آخرون من الشيعة ومن غير الشيعة من ينتسب إلى السنة غلطا وجهلا. ولا ينبغي لعاقل يرتضى بهذا الأمر الذي فعله كثير من الناس. هذه أيضا المساجد تبنى على القبور والقباب توضع على القبور، فهل يقول من يؤمن بالله أن هذا شرع وأنه سنة وأنه قربة؟ هو بدعة منكرة، ومع ذلك وجد في الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، خرج مسلم في الصحيح. وقال جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجلس القبور، أن يجلس القبر ما يقعد عليه وأن يبنى عليه. فأخبر جابر أن رسول نهى عن تجلس القبور وعن البناء عليها، وهي الآن تجصص ويبنى عليها وتوضع عليها القباب والمساجد. فهل يقول من يعرف الحق أن هذا جائز أو أنه مشروع لأن الناس فعلوه؟ بل هو بدعة ووسائل الشرك ولو فعله الناس. اتخاذ مسائل القبور والبناء عليها، اتخاذ القباب عليها والتجصيص، وكل هذا محرم، كله وسائل الشرك ولو فعله الناس. كذلك كثير من الجهلة يأتون إلى القبور المعظمة ويدعونها ويستغيثون بأهلها ويطلبون منها مدد، هل يقول قائل ما هذا جائز لأن الناس فعلوا هذا أو لأن كثير من الناس فعلوا هذا؟ لا يقول هذا من